يرجى من الإخوة أن يفتحوا صفحة 198 إذا كانت لديهم النسخة التي بيدي. سبق لنا في الدرس السابق لعلنا قرأنا نص حديث قرأنا كلمة منه خطأ فنرغب في تصحيحها لأن الرسم فيها خطأ أيضا. في صفحة 98 و100 قال: وروى أبو يعلى، يعني في عندك في وسط الصفحة رقم 1 ورواه مسلم بعدها، وروى أبو يعلى عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: ما عملت لك يا ربي مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها. قالها 3 مرات. قال العبد عند آخرها: يا ربي إنك كنت أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس. وكان كيف تقرأ التي بعدها؟ وكان من خلقي، هذا هو الصواب. نعم، لأن منقوطة بنقطة واحدة فقد تقرأ من خلفي وهذا خطأ ربما حصل فيما سبق، ولهذا لزم التصحيح. وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال: فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسر، أدخل الجنة. وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه. زاد مسلم وعقبة ابن عامر وأبي مسعود، زاد مسلم لعلها عن عقبة ابن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، لعلها عن عقبة ابن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. زاد مسلم. وروى أحمد عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد أخرجه مسلم. هنا قال: وأما رواية مسلم، هذا في المسند، قال: وأما رواية مسلم فإنها أثناء قصة طويلة من وجه آخر، الجزء الثاني صفحة 94-300. هذا في تفسير قوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال الحافظ بن كثير: وقوله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، لا كما كان أهل الجاهلية يفعلون، يعني يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربي، ثم يندب تعالى إلى الوضع عنه، أي يحث إلى الوضع عنه، يعني إلى التجاوز عنه ووضع بعض الدين، ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل. فقال تعالى: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك،

ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم. وقد روى ابن مردوي عن ابن عباس قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ورواه النسائي بنحوه. قال يريد رواه النسائي في السنن الكبرى، ورواه الطبراني أيضا وذكر رقمه 11,306,000 بنحوه بإسناد صحيح. قال وذكره الحافظ في الفتح، في فتح الباري جزء 8 صفحة 53 و100 من رواية الطبري فقط، والهيثمي في الزوائد جزء 6 24 300 ونسبه للطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات، وزاد السيوطي في الجزء الأول 69 370 300 نسبته، زاد نسبته لأبي عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهم، يعني هؤلاء من أصحاب الأسانيد أبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهم، ولعل السيوطي هنا في الدر المنثور، يعني في التفسير، في التفسير المأثور. هنا موطن المراجعة، أول ما تراجع هنا زاد مسلم يعني في تفسير ابن كثير في الأصل، ما أدري إيش عندك أنت، وزاد مسلم، أنت عندك نسخة ابن كثير؟ نعم الأصلية، ماذا فيها؟ زاد مسلم، لكن أيضا نقص واو، هذه عندك قرأتها ولا فيها واو؟ زاد مسلم، زاد مسلم، اقرأ زاد مسلم، فيه إشكال على كل حال، لعل في طبعة الاستقامة أو في طبعة الأخرى. هذا أول موطن المراجعة، ثم ارجع إلى الصحيح، صحيح مسلم. نعود إلى موضع درسنا اليوم، وهو عرض تفسير قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية 84 بعد 200. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، لله ما في السماوات وما في الأرض، وأنه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت سبحانه. وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم، كما قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. وقال تعالى يعلم السر وأخفى، والآيات في ذلك كثيرة جدا، يعني في تقرير هذه الصفة أنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. قال والآيات في ذلك كثيرة جدا، وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم، يعني على إثبات صفة العلم، وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض، هنا ما تحتاج يعني تثبتوها، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.

وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة، وليس لها عنها في الكتب سوى. والمخرج أو المحقق قال في الترمذي، وذكر رقمه والجزء والطبري، ورواه أيضا الطيالسي وأحمد في المسند. قال: وفصلنا تخريجه وصحته في الطبري. وقوله متابعة الله العبد يعني ما يصيب الإنسان مما يؤلمه يتابعه الله به ليكفر عنه من ذنوبه، وهذا هو الثابت في المسند والطبري، وثبت هنا في المخطوطة والمطبوعة مبايعة، وهو تصحيف، يعني الصحيح متابعة. وقوله في ضبنته هكذا ثبت بلفظ التأنيث في المخطوطة، والضبن أو الضبن في ضبنته، والضبن بكسر الضاد أو الضبن بكسر الضاد وسكون الباء الموحدة ما بين الإبط والكشح، في ضبنته ما بين الإبط والكشح يعني في أبطه. هذا يقال تأبط الكتاب أو تأبط خيرا أو تأبط، إذا وضعه في ضبنته في أبطه. لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا هذا اليوم، وفي درس لاحق إن شاء الله نعيد قراءته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.